ساعة جديدة برحب فيكم مستمعينا وبالزاوية الخدمية لليوم يلي أكيد هي استمرار للحديث عن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. واليوم بدنا نقول مع نهاية الشهر الوردي بدنا نشكر كل المنظمات كل الجمعيات يلي ساهمت وعم تساهم بنشر الوعي لدى السيدات أكيد لمرض سرطان الثدي. اليوم خلوني رحب بضيفتي الدكتورة ريما كباس طبيبة في العيادة المتنقلة والآنسة، سهام حسين قائد الفريق الطبي الجوال. رح نحكي عن حملة التوعية اللي أعدها الهلال الأحمر والفريق الطبي الجوال. أهلا وسهلا فيكم دكتورة ريما، نورتينا. تسلمي لي، أهلا فيك. أهلا وسهلا، أهلين، أهلا وسهلا فيك يا أنسة سهام. هلا. ونحن عن جد بدنا نشكر كل المنظمات اليوم قدي دورة مهم بنشر الوعي، عم تساهم عم تكون لجنب كل المراكز الطبية والمراكز الصحية والمستشفيات يعني جهد إضافي لتوعية السيدات. دكتورة ريما وأنسة سهام، اليوم حابة أعرف منكم كيف حضرتوا لهذه الحملة؟ سهام بلشتوا فيها من مع بداية الشهر 10، بلشتوا بهذه الحملة، كيف حضرتوا لها؟ نحن بداية شكرا على الاستضافة وشكرا لكم كمان كإعلام على التغطية دائما. هلا نحن سنويا وبالشهر العاشر بننظم حملات بخصوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ونحن كهلال أحمر حضرنا جلسات توعية للسيدات نوعيهم عن الفحص الذاتي أهميته وكيف يكشفوا مبكرا، كيف يعرفوا انه شو هي الاعراض اللي ممكن يلاحظوها، شو هي التغيرات اللي ممكن يشوفوها حتى يعرفوا كيف يصير السرطان. كمان اهم جانب شيء انه نشجعهم على الفحص، يعني في كتير سيدات يمكن بيعرفوا انه صار في تغير بس بيخافوا انه بلكي رح تفحصته طلع معي بلكي، فنحن دورنا انه وصراحة كمان خلال الجلسات فهو عم يكون السيدات عم يزيد عندهم الوعي بخصوص سرطان الثدي، فنحن عم نشجعهم اكتر على الفحص، وخاصة انه خلال هيدا الشهر عم يكون مجاني. وكمان كان في تعاون مع الأمانة السورية للتنمية مشان الفحص، كان دائما نحن عم نسهل لهم مهمة النقل من منارة الدريكيش على المركز السوري للأشعة. 20 سيدة نحن كل يوم كان يتمنا يوميا من منارة الدريكيش على المركز السوري للأشعة. نعم، هيدي يعني بيتم توجههم من المنارة، كل السيدات التابعين لمنطقة الدريكيش عم يتم يعني أخذهم تسهيلهم هيدا يعني العلاج أو بدنا نقول أو هذا الفحص السريري أو الذاتي، عم يتم توعيتهم. طيب أنتم كفريق جوال قدي كان عددكم سهام كفريق وكأطباء؟ نحن كفريق عنا طبيبتين وخمس متطوعين كمان معنا قابلين. نحن كل الجلسات اللي عم نعملها عم يصير في فحص سريري للسيدة، عم نعلمهم كيف هني يقوموا بالفحص الذاتي، والقابلة عم تعملهم فحص سريري للكل. وكان في يعني قابلة وانتو كفريق جوال وكان في أطباء. طبعا كان في أطباء خلال هيدي، يمكن مبارحة كان آخر يوم لكم، هي نهاية الشهر، نحن مبلشين من أول الشهر لمبارح ختمنا الشهر. ايه الله يعطيكم، الله يعافيك. كل يوم 20 سيدة كان يتم نقلهم وفحصهم، ويعني مثل ما تقولوا الخطوة الأولى لهم. دكتورة ريما، يعني اليوم وقت اللي كنتوا عم ترافقوا هالمريضات كان في نوع من يعني من الدردشة انتو وياهم، كان في نوع من التوعية، كان في نوع خلال يعني اكيد يعني في مسافة من الدريكيش على طرطوس او على مكان الفحص الاشعة، كان في وعي؟ كانت تحكي السيدات عن قصة مثلا معاها هي اكتشفتها، هي فعلا حاولت تلحق قبل ما يكون عندها اصابة بمرض السرطان؟ هلا بتشوفي نوعان من السيدات، سيدات عندهم قلق من الفحص ما قالت الأنسيسيها، وهو شجعناهم كتير والحمد لله لقينا قبول عندهم وراحوا ونزلوا وانبسطنا أنه تعدوا الخطوة الأولى. نعم. سيدات هن عندهم حب الصحة وحب الإطمئنان على ذاتهم، وكمان ما في أي مشكلة وما كنا نعاني معهم أبدا. السيدات النوع الثاني اللي كانوا قلقين شوي الحمد لله خطيناهم المرحلة الأولى وكنا نحن مبسوطين بشغلنا معهم. يعني في أعمار للسيدات اللي تم فحصهم أو تم يعني كشريحة معينة لاستقطابهم ويعني والمعاينتهم، في شريحة معينة في عمر معين ولا كان خلص إنه من عمر 25 فينا نقول كان في عمر معين للسيدات تحددوه لفحصهم ولا كيف؟ قال الاستهام المعنية عن هالموضوع. هلا هو غالبا فوق 35 سنة. نحن حتى من خلال جلسات التوعية نحن منخبر السيدات انه فيه هو عوامل خطر لكل سيدة. مثلا ممكن السيدة او حتى الفتاة اللي عندها خالتها عمتها امها مصابة بهذا المرض فهي اكتر عرضة. وفي حدا ممكن يكون عمره 30 سنة بس هي حابة تطمن على هيدا الموضوع انه حابة تعمل كشف. فنحن منشجعها بالنهاية. وكعمر يعني مثل ما قالت الدكتورة كمان يعني هني ممكن غالبا يكونوا فوق 40 غير اذا عندها عامل خطورة او صار عندها عارض معين او تغير. عدد السيدات إذا بدنا نحكي اليوم يلي فعلا من أول الحملة لآخر الحملة يعني تعاونوا معكم وفعلا تم فحصهم. هلأ نحن من خلال جلساتنا كهلال الأحمر في عنا حوالي 500 سيدة ومع الأمانة السورية هني كل يوم يعني حوالي 22 يوم كل يوم في 20 سيدة بيتم نقلهم. يعني عندنا حوالي 400 سيدة بال... وإن شاء الله يعني أكيد تواصلتوا مع ال... في إن شاء الله ما يكون في إصابات يعني أو بمرض سرطان الثدي. حاولتوا تطمنوا بعدين على السيدات يلي كان يعني يتم فحصهم؟ كان في متابعة لهم نوعا ما؟ هلا هو غالبا يعني ما كان في كتير إصابات الحمد لله. وحتى نحن من خلال الفحص السريري يعني كم حالي بس صادفتنا يعني من خلال الفحص القابلي وحولناها مشان الفحص يعني تجري صورة. أما من خلال الفحص السريري سريري فكانت النتائج الحمد لله. نشكر الله. دكتورة خلينا نحكي مع حضرتك عن الجلسات التسقيفية يلي صارت خلال هالشهر. كان في جلسات يمكن بالتعاون مع الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية جلسات تسقيفية للسيدات لزيادة الوعي خلال الشهر الوردي. لا الحمد لله كل الفرق الصحية في كل المجالات يعني حتى بالصحة بالهلال الأحمر وغيره كله اشتغل على هالموضوع والإعلام ساعد كتير بهالقصة. فكنا نخبر الناس إن كان بشكل جماعي أو فردي. هلا أنا كعيادي متنقلة مثلا ممكن تطلع لعند السيدة ممكن إني إلا فحصي صدرك. كمان كانت السيدات نعمل نطلع لعند الناس نعمل لهم نكونوا مجموعين حضرينهم ونعمل لهم جلسات توعية وضرورة الكشف المبكر ونفهمهم انه الشفاء صار كتير كويس. طيب خلينا دكتورة نتوقف معك لفاصل صغير ونرجع نكمل حديثنا. وحياة الحب اللي بحبه لعينيك كل ما هالقلب دق بفكر فيك بحنه بشتاق للمسة ايديك كتر الجمال بيخوفنا عليك جمالك ما بيخلص ما بيقل ما بينقص أنا عطرك بتنفس أنت وبس يلي بحس بحبك أنت وبس كرمالك روحي بترخص وحياة الحب اللي بحبه لعينيك كل ما هالقلب دق بفكر فيك حنو بشتاق للمسة ايديك كتر الجمال بيخوفني عليك ما بملا أنا ولا عيني اليوم وكل يوم طول ما النفس فيني بحبك أضعاف ما أنت تحبيني جمالك ما بيخلص ما بيقل ما بينقص أنا عطرك بتنفس بحب العينيك كل ما هالقلب دق بفكر غير فيك بحن وبشتاق لمست ايديك كتر الجمال بيخوفني عليك أكيد مستمعينا مكملين معكم بالحديث عن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، واليوم ضيوفي الدكتورة ريما كباس والأنسة سهام حسين. حديثنا عن حملة التوعية اللي أعدها الهلال الأحمر والفريق الطبي الجوال. دكتورة ريما، يعني نحن كنا عم نحكي تحت بهالفاصل القصير جدا عم نحكي عن ضرورة زيادة الوعي عند المرأة وعن الجلسات التثقيفية وعن أهمية فعلا أنه نحن السيدات يكون عندهم وعي كامل لأي مرض، مو بس مرض سرطان الثدي. اليوم من خلال يعني هيدا الشهر، كيف شفتي نسبة الوعي عند السيدات من خلال هالجلسات التثقيفية، سواء السيدات المرضى كنا عم نحكي أو مرافقات المرضى؟ هلأ أول شغلة، دور الإعلام كان كتير كبير بهالمجال. الحقيقة الناس صار عندها ثقافة كتير كبيرة، لأنه نحن كهلال أو كصحة أو كعناصر صحة بشكل عام ما عم نقدر نوصل لكل بيت، بس بالنهاية الإعلام عم يقدر يفوت على كل بيت. كتير استوقفني ناس حتى بالشارع، حتى باتصالات تليفونية، سألوا عن الحملة، عن كيف ممكن يروحوا ينفحصوا، كيف ممكن يحصلوا على الخدمة والأماكن اللي عم بتقدم الخدمة، وكان في كتير تجاوب. والحمد لله يعني كانت النتائج كتير حلوة، أنه وعي نتيجة إيجابية. يعني ما عندي نتيجة إيجابية بالنسبة للمريضة وليس طبية، يعني أنه الفحص كحالة إيجابية نفسية. نعم تماما. بعض السيدات فحصوا صدرهم بشكل ذاتي وطلع عندهم كتلة، راجعونا الحمد لله، شيء طلع كيسات، شيء طلع دائلي في كيسة، يعني ما سجلت. طبعا هو كتير رافق المريضة قلق، واشتغلنا على القصة. المشافي الدولي قدمت مشكورة، والكادر الطبي اللي فيها تعبوا كتير وانضغطوا كتير وما قصروا أبدا مع المرضى. نزلت المريضات وعملوا الإيكو وعملوا الماموجرام، والحمد لله طمنت المريضة، وكان كانت النتيجة حلوة إلنا وإلون. يعني شو أهم مسألة كنتي يعني تسألية سواء أن المريضة أو لمرافقة المريضة لحتى توصلي أنت وياها، مثلا إذا كان في نوع من الاكتئاب أو نوع من الحالة النفسية لترجعي تزيدي لها هيدي الطاقة الإيجابية مثل ما بيقولوا، شو هي أهم الأسئلة مثلا كنت تبلشي فيها مع المريضة مع السيدة بشكل عام؟ هلأ في عندك السيدات مرافقات المرضى كتير بيكون عندهم فينا اضطرابات نفسية. مرافقات المرضى، مرافقات المرضى، لأنه المريضة خلص عم تتعالج وعم بتروح وتجي، وعندها بصير بقى بينتقل الخوف للمرافقة. لكن مرافق المريضة أول شيء بتخاف أنه هي تنصاب. اثنين، هي مرافقة مريضة وشايفي وجعها وشايفي تعبها. كنا كتير مثلا منركز عليهم عن الوهن العام عند المرافقة، أنه عندك أول شغل بدنا نفحصها فحص سريري كامل لحتى تكون هي مبسوطة، وهي دائما بتراجعنا بتعب، إرهاق، قلة نوم، ما في عم تاكل، عواطفها مستثارة زيادة، عصبية زيادة، حساسية زيادة. كنا في ثلاث أسئلة بالطب النفسي عادة بقيموا المريضة بشكل عام، يعني أنه عندك حزن، ساكي بتستمتعي بالأشياء مثل قبل، والهمة. طب إذا هدوم كلهم لا. إذا سلبيات لا سمح الله، نبقى منقيم المريض بشكل نفسي، مندخل بالاكتئاب وتوابعه. وطبعا أكيد المرافقات المرضى بيكون عندهم أمراض نفسية، اكتئاب، ضغط نفسي. هلأ الأغلب هو الضغط النفسي بسبب مرافق المريضة اللي عم بيشوف كل هالتعب هالسهر على المريضة. يعني الكلفة المادية للمريضة. دكتورة، أي موقف قدامك بيخليك مثلا يوم كامل أو يومين معكرة، يعني نوعا ما مزاج سيء بقى، كيف إذا كان مثلا حدا من العائلة أو والدتها أو أختها مصابة بمرض سرطان الثدي؟ صحيح هو نسبة الشفاء منه الحمد لله نسبة عالية، ولكن هيدي الأيام يعني لبين ما تفوت بمرحلة العيلة العلاج أو تكون بمرحلة العلاج. بقى هون العامل النفسي، هون العامل ضروري جدا، سواء من الطبيب سواء من المحيط من العائلة. نحن أنا كتير بركز للمرافقات المريضة على في خطوات إيجابية بالطب النفسي كتير منيحة وبتدعم المريضة وبتدعم مرافقينا. مثال المشي، الرياضة، المشي يوم يوم لا على الأقل 3/4 ساعة. عندنا ممارسة الأنشطة الاجتماعية كمان شيء كتير مهم، التواصل مع الناس المحيطين الداعمين لإلهم، هيدا كتير بخفف عنهم. وكمان تطمين المريضة بأنه ليس بالضرورة أن تصابي بالمرض مثل الوالدة أو مثل الأخت أو مثل بنتها مثلا إذا كانت الأم. وشغلة تانية أنه لازم تعملي كشف مبكر وفحص دوري، منعلمها طرق الفحص الدوري، منطمن عليها، منعمل لها استقصاءات خليها تكون هي مطمنة 100%. والحمد لله والله عم نلاقي نتائج حلوة مع المرافقات يعني المرضى. رح نحكي أكثر عن دوركم كطب الأسرة وأكيد عن الفريق الجوال. خلونا سوا نتوقف لموجز لآخر وأهم الأخبار، وأكيد بنرجع بعد معكم ضيوفنا. موجز الأخبار تقدمه فاتن شريف. موجز الثاني من أمواج إف إم، أهلا بكم. الجولان المحتل يملك اليوم إجرابا عاما رفضا لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الجولان. وزارة الخارجية والمطاردين الجمهورية العربية السورية تعيد التأكيد على أن الإجراءات العدوانية والاستفزازية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل ستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد للأوضاع القائمة في وفي المنطقة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، سياسة أمريكا يشنون حربا نفسيا ضد الشعب الإيراني من خلال لجوئهم إلى استخدام الإرهاب الاقتصادي والحظر الضامن. الحشد الشعبي العراقي يقضي على متزعمين 2 في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية على الحدود العراقية السورية. مقتل وإصابة العشرات من جنود ومرتزقة العدوان السعودي في اليمن. في خبرنا الأخير، عضو مجلس النواب التشيكي تيريزا هيدروفا، الدول التي تزود النظام السعودي بالسلاح تسلم عمليا في دعم الإرهاب الدولي. قتال المجاز بأمان الله. يمكنكم الاستماع إلى إذاعة أمواج إف إم على قمر الليل الساتة، قائمة الراديو سوريا أفور. نحن العشقانين لا تنعس ولا نام، خلينا سهرانين مازال العمر حرامي، ونحن العشقانين لا تنعس ولا نام، خلينا سهرانين نحكي مكملين معكم بمستمعينا بالحملة التوعية اللي أعدى الهلال الأحمر والفريق الطبي الجوال. سهام بدي أسألك اليوم, رح يستمر عمل الفريق بعد انتهاء الحملة؟ أنتوا كفريق طبي جوال رح يستمر عملكم كتوعية تثقيفية؟ طبعا هو عملنا مستمر, ما هو الشهر الوردي هو جزء من عملنا بالتوعية الصحية, وسعينا حتى أنه نرفع الوعي الصحي عند السيدات. نحن دائما عندنا موضوع التوعية الصحية والجلسات هي مستمرة. هيدا الشهر هو كان بسرطان الثدي, وباقي الأشهر نحن منتابع بغير مواضيع اللي بتهم السيدات وبتهم السيدات والرجال حسب المواضيع اللي هن بيعانوا فيها, كيف ممكن يحافظوا على صحة جيدة, الأمور اللي بتهمهم كان حتى أطفال كيف ممكن يعتنوا بالأطفال, الحامل كيف ممكن تعتني بحالة, الأمومة, حتى من أبسط شيء إنه ممكن حتى يعرفوا هن كيف ياخذوا الأدوية, يكفوا حبة دواء, ما إنه خلص أنا جعني راسي أخذ سيتامول, ما بعرف انه هي ثقافة انه انا راجع طبيب اخذ برأي الطبيب. التوعية الصحية دائما عنا مستمرة من خلال جلسات, من خلال يعني دائما جلسات توعوية عم بتتم انتو سواء مع مديرية الصحة او مع جهات ثانية؟ نحن دائما الشغل عنا بالهلال متعاونين مع الصحة, ونحن كفرق عنا فريق طبي وعنا عيادات متنقلة, عنا جولات أكثر من قسم يمكن أيوة بس ضمن الصحة, فنحن عنا العيادات المتنقلة, عنا الفريق الطبي الجوال, وعنا مستوصف ببصيرة, او دائما نحن مستمرين على مدار الايام. نقاط ثابتة سهام هدلون, نقاط ثابتة لكم من خلال نشر الوعي الصحي؟ هلا مستوصف بصير هو مستوصف ثابت ببصير العيادات المتنقلة والفريق الطبي الجوال, نحن مراكز جوالي يعني في لنا خطة شهرية منحطها ومنطلع على هيدي المراكز, وبنعمل من خلال المعاينات الطبية أطباء موجودين معنا بيتم صرف الأدوية حسب تقييم الطبيب الأدوية الموجودة معنا, وكمان الجلسات متابعة للمعاينات, يعني احنا كل الموجودين بالمنطقة اللي مطلع عليها بنعمل لهم جلسات توعية صحية. نعم دكتورة, فإذا الحالات اللي تم الكشف عليها انتو خلاص بقى بتوصلوها للمشفى اللي هو بيتكفل بعلاجها, انتو موضوع فقط انه انتو كشفتوا حالة الإصابة عند السيدة؟ نحن وجهنا السيدة لأنه هي من السيدات اللي لازم تعمل فحص دوري للثدي. نعم اليوم ليس بالضرورة يكون عنده عرض. نعم في عندنا سيدات عاليات الخطورة لازم نعمل لهم فحص دوري, وأحيانا ما بيكونوا كتل فعلا يعني ما ضروري, وأحيانا بس ممكن تراجعك بينزل من الحلمة ما ضروري يكون عندها كتلة, وأحيانا عندها قصة عائلية بالعائلة عندها إصابة ما لا أمها لا أختها, فنحن ننصحها بأنه حتى لو ما عندها أي عرض تعمل فحص دوري. حضرتك دكتورة واختصاصك طب أسرة, يمكن اليوم هذا الاختصاص نحن بحاجة كتير له لنشر ثقافته أكثر, فعلا كل سيدة اليوم تتوجه لطبيبة أسرة إذا كان عندها أي قصة مرضية, وهي اللي توجهها على طبيب معين من خلال الفحص اللي بيتم عن طبيبة أسرة. دكتورة اليوم إذا بدنا نحكي يعني عن توصيات أنتم بنهاية الحملة قدمتوها لكل سيدة يعني نوعا ما بتحافظ على صحتها, على صحة الغذاء عندها غذاء صحي طبيعي, شو هي أهم التوصيات, شو هي أهم النصائح اللي قدمتوا لها لنقلل فرص الإصابة؟ هلأ بغض النظر عندنا نصائح صحية للصحة بشكل عام. نعم. مثلا المشي, كتير منحب المشي صحيا وطبيا, ننصح بالمشي لكل الناس, المشي على الأقل 3 أرباع ساعة يوميا إن أمكن, ومشي سريع مو مشي مو بطيء. بالضبط يعني مشي سريع, يعني إذا مو دكتورة مشي سريع ما بتستفاد السيدة؟ هلا نحن بغض النظر عن سرطان الثدي في عندك سكري, في عندك ضغط, في عندك أمراض نفسية, في عندك كتير مشاكل بالصحة, ارتفاع شحوم ارتفاع كوليسترول, كلها أمراض بالصحة يعني وكلها مضرة بالصحة, ونحن بدنا صحة أفضل. نعم. يعني نحن عم نسعى للصحة الأفضل, كل هدفنا ندعم الصحة مشان نخفف الأمراض. المشي كتير مهم, التغذية الجيدة كتير كويسة, التغذية الجيدة كمان ضرورة مراجعة الطبيب لأي عرض, يعني أي عرض بيشكي منه المريض يراجع الطبيب, هو ما بيخسر شيء إذا أخذ استشارته, المستوصفات مؤمنة. يعني أحيانا دكتورة بيكون نقص فيتامين, يعني المريض ما بيعرف شو صاير معه, يعني ممكن يكون مثل ما عم تقولي أنت وهن أو تعب دائم خمول دائم, ما في شكوى معينة هون المريض يعني بيراجع طبيب, طبيب بيقيم الوضع بيشوف الخمول ممكن يكون كتير له أسباب, بيراجع الطبيب بيقيم وبيطلب تحاليل, لأينا سبب بدنا نعالج, ما لأينا سبب بدنا نكمل استقصاءات, وكل مرض له علاجه. نعم أكيد بختام هالحديث عن الحملة حابة أكيد أسمع منك دكتورة ريما، لكل السيدات اللي عم تسمعنا ضرورة فعلا تفحص حالها، تهتم بحالها من أجل صحتها بالدرجة الأولى. لكل سيدة اليوم عم تسمعنا ومن خلالكم أنتو كطبيبة في العيادة المتنقلة أو كطبيبة أسرة بشكل عام، بس في عندي شغلتين، الأرجيلة والدخان دارجين كتير بالمجتمع، كنا بنتمنى شوي يعني انه يكون عندهم وعي اكثر. هلا لازم بقى هون الهلال يعمل حمله للتوعيه لا للارجيله لا للتدخين، شيء كثير مهم للاسف. للاسف عادي ما انا كثير مفيده للصحه. كمان لا للتدخين، لا للكحول، التغذيه الجيده مثل ما قلنا، كمان مراجعه الطبيب شيء كثير مهم. لازم تفحص حالة سيدي بشكل دوري وتعمل استقصاءات لو كل سنه مره. هدفنا هو الكشف المبكر أو الاطمئنان. وإذا كان في كشف مبكر فهو العلاج رح يكون بإذن الله شافي تماما. ومراجعة إذا ما بدي روحوا على طبيب المستوصفات الصحية القريبة، مراجعة فرق الهلال الأحمر. نحن عم نغطي أماكن ما بيكون فيها مستوصفات، كمان مناطق بعيدة، قرى بعيدة ما فيها مستوصفات، عم نتقصدها بالخدمة وعم نطلع عليها تقريبا كل أسبوع مرة بشكل دوري يعني، وعم بتكون المنطقة بتعرف بالموعد ومحضرة الناس حالة لزيارتنا وأخذ الخدمة الطبية من عنا. وأهلا وسهلا بالجميع. أهلا وسهلا فيك دكتورة ريما. سهام عم تقول الدكتورة أنه بيكون في عندنا علم، عم تشتغلوا على موضوع الإعلام كتير، على موضوع يمكن الفيسبوك أكتر شيء، ولا كيف بروشورات؟ هلا نحن بما انه زياراتنا اسبوعيه فنحن بنصير يعني بنخبر حد اي تماما، اول شيء تعودوا علينا وبنخبر دائما حدا بالمنطقه بنتواصل معهم انه نحن طالعين بهذا الموعد. ولانه زياراتنا اسبوعيه فهن خلص بيحفظوا انه مثلا اليوم الاربعاء فريق الهلال جاي، فبيضلوا يراجعونا بشكل اسبوعي يعني، لانه في موعد محدد مسبق دائما موجود يعني. واكيد هذا العمل بده تحضير كتير وبده جهد كتير وبده تكونوا تكاتف من الكل، واهم شيء تنظيم العمل يمكن هو اللي عم يريحكم. اكيد بنشوفكم بحملات جديده، بحملات توعيه جديده خلال هالسنه ان شاء الله. بدي اشكرك سهام حسين، شكرا لك على طب الجوال، نورتينا شرفتينا. اهلا وسهلا فيكي، واهلا وسهلا فيكي دكتوره ريما كباس، نورتينا. وان شاء الله اكيد بنشوفكم بحلقات قادمه و مواضيع صحية بتهم كل الأسرة. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. أهلا وسهلا فيك، شكرا لكم.